لعن المتشبهين بالرجال بالنساء ولعن المتشبهات بالنساء بالرجال. اما الكحل فلا باس, مشروع للجميع للرجال والنساء, كن يكحل عينيه لا باس, الكحل طيب ونافع, وقد كان يكتحل عليه الصلاه والسلام فلا باس بذلك. نعم. اخونا يقول لدي حساب في احد البنوك بدون فائده, علما بان البنوك تتعامل بالفائده, هل تكون اموالي دخلت في حكم الربا؟ يقول لدي حساب في احد البنوك بدون فائده, علما بان البنوك تتعامل بالفائده, هل تكون اموالي دخلت في حكم الربا, وهل علي اثم, وهل اسحب رصيدي من البنوك علما بانني اخاف ضياعها؟ لا حرج عليك في ذلك ان تودع اموالك البنوك خوفا عليها, وهذه مساله ضروره, فاذا احتجت الى ذلك فلا حرج بدون فائده. اما اذا تيسر ايداعها في بنوك اسلاميه تشجع البنوك الاسلاميه وتعينها على مهمتها فان ذلك اولى واحق. فالبنوك الاسلاميه يجب ان تشجع ويجب ان تعان, واذا وقع منها زله او خطا تنبه على خطائها وتصلح اخطاؤها حتى تكون منافسه للبنوك الربويه, وحتى يعتاض المسلمون بها عن البنوك الربويه. في امكانك ان تودعها في البنوك الاسلاميه وتاخذ فائده شرعيه في المعامله في المضاربه. اما الفائده المعينه كعشره في المئه او خمسه في المئه لا تجوز, لا في البنوك الاسلاميه ولا في البنوك الربويه, ممنوعه من جميع في جميع الاحوال. فليس لاحد ياخذ فائده معينه, لا في البنك الاسلامي ولا من التاجر المعين ولا في البنك الربوي ولا في غير ذلك. الفوائد معينه, كان تدفع الى البنك الاسلامي او البنك الربوي او التاجر المعين 100,000 على ان يعطيك كل شهر او كل سنه فائده معينه 10%, 5%, هذا لا يجوز, هذا من الربا. لكن البنوك الاسلاميه تستطيع ان تصرف في المال بالطرق الاسلاميه, المضاربه وشراء حاجات تبيعها بفائده, وتجمع الارباح وتعطي صاحب المال نصيبه من الربح الذي تلقى عليه, وهو مثلا نصف ربح, ثلث ربح, خمس ربح على ما اتفقت عليه البنوك الاسلاميه مع صاحب المال. فالحاصل انه لا حرج في ايداع المال في البنوك الربويه بدون فائده للضروره والخوف عليه, لكن لو وجدت مندوحه عن ذلك بان تودع مالك عند تاجر لا خطر عنده او عند البنوك الاسلاميه بدون فائده, او على ان تعمل فيها البنوك الاسلاميه بالعمل الشرعي والمرابحه الشرعيه, هذا كله هو الواجب عليك لئلا تشجع الربا واهل الربا. جزاكم الله خيرا ونفع بكم. المستمعة أم أحمد من المنطقة الشمالية رفحة وتعمل معلمة, بعثت برسالة ضمنتها 8 أسئلة. في سؤالها الأول تقول هل تغطية الرأس واليدين والقدمين واجبة عند سجود التلاوة؟ ليست واجبة, لا, سجود التلاوة ليست صلاة, بل هي خضوع لله وذل بين يديه كالقراءة والذكر ونحو ذلك, هذا هو الصواب. وقال بعض أهل العلم إنها كالصلاة, لا بد من طهارة ولا بد من ستر العورة, فإذا سجدت المرأة في التستر كان هذا أفضل وأولى خروجا من خلاف العلماء. وهكذا إذا كانت على طهارة كالرجل سواء, لكن لا يجب هذا. لو سجدت ورأسها مكشوف أو وهي على غير وضوء فالسجود صحيح على الصحيح ولا حرج في ذلك كالرجل, فإن سجود التلاوة يمر على الإنسان وهو يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو على غير طهارة, ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على أنه ليس بشرط, أنه لا مانع من السجود على غير طهارة. فالحاصل أن سجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما الطهارة, فإنه بشر بولد الله أو بفتح إسلامي أو